الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر مع تحيات محمد البشير.